رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سامع بصير جلي رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا